قفل بيني وبينه يجي 100,000 باب، وبنى ما بينا يجي 1,000 حيطة سد. مبقاش في قلبي حاجة ليها عشان تتساب، ومش فاكر له غير حاجات عالإيد تتعب. قفل بيني وبينه يجي 100,000 باب، وبنى ما بينا يجي 1,000 حيطة سد. مبقاش في قلبي حاجة ليها عشان تتساب، ومش فاكر له غير حاجات عالإيد تتعد. نهيت فترة كانت عاملة في حياتي قلق، لسه الطريق قدامي.